وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ القرآن؟ ألم تقف عند قول الله جل وعلا: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أسمعت أيها الإنسان؟ إنها رقابة شديدة، فهل انتبهت لها وأعطيتها حقها؟ فراقب لسانك مراقبة شديدة، فإن مراقبة الله لا تغفل منك أمرا دقيقا ولا جليلا إلا هو لك أو عليك. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله. كل نفس منك معدود، وكل لفظ منك مكتوب. أيها المسلم، إذا تقرر هذا عندك فقل ما شئت، وحدث بما شئت، وتكلم عمن شئت، ولكن اعلم أن هناك من يراقب، وهناك من يسجل، وهناك من يعد عليك أظفارا. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله إن هذه الآيات لتهز الناس هزا، وترجها رجا، وتثير في النفس خوفا ورعشا. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والكسالى بينة أيها المسلم من خبر اللسان. استمع لما يروى عن سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين ما فيها، يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. وفي روايه: وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فتاملوا عباد الله، تاملوا هذا الحديث، فانظروا في حالنا. اليس شكرنا الشاغل اليوم، هو الجلوس لبث الكلمات ونشر الشائعات؟ فكم من كلمه قصدت ظهر صاحبها وهو لا يدري، وكم من كلمة زلت بها قدر صاحبها، فكتب الله عليه سخطا، فهو يتردى في الضلال يوما بعد يوم شيئا فشيئا، والله المستعان. ومن الاحاديث ما رواه الترمذي وغيره عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به. قال: وربي الله ثم استقيم. قلت يا رسول الله ما اخوف ما تخاف عليه؟ قال: فاخذ بشحمه لسانه او بلسان نفسه ثم قال: هذا. سبحان الله، اخوف ما يخاف علينا نبينا من السنتنا، واكثر ما نطمئن نحن اليه ونبذل اليه السنتنا. افلا تعجبون من هذا ايها المسلمون؟ افلا تعجبون من حالنا؟ فاخوف ما يخاف علينا نبينا السنتنا، واول شيء نطمئن اليه ونثق به السنتنا. سبحان الله. ومن الاحاديث ما رواه الترمذي وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اذا اصبح القران فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، اي تذل له وتخضع، فتقول: اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. فيا ايها المسلم، هل اعضاؤك تذل للسان وتخضع له وتقول ايها اللسان اتق الله فينا؟ وذلك لان استقامه اللسان استقامه لسائر الجوارح، وفساد اللسان فساد لسائر الجوارح. فاتق الله في نفسك، واتق الله في جوارحك، واصلح لسانك، وانزل عليك لسانك. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعده عظيمه

تحدثني بالشيء فما يمنعني أن تتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال ابن مسعود: لو سقطت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. والله المستعان. اللهم احفظ علينا ألسنتنا، اللهم احفظ علينا ألسنتنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل كلمتنا على كتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، ولا منهم في أوطانهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.